بسم الله نواصل قراءة هذا الحديث الذي يتعلق بأم إسماعيل وبولدها إسماعيل وهكذا بإبراهيم، ومن ترك من تلك الذرية عند ذلك البيت لهذه العلل ليقيموا الصلاة، فدعا لهم بهذا وعلل تركه في السكنى بهذا، ودعا لهم بالرزق الحسن، ودعا لهم بأدعية، ودعا لنفسه أيضا كذلك كما سيأتي بقية أدعيته عليه الصلاة والسلام، وهي أدعية عظيمة ينبغي أن يعمل بها، أدعية طيبة أن يدعو الشخص لذرية بإقام الصلاة وبالرزق الحسن وبغير ذلك مما سيأتي، وتقدم أيضا باجتناب عبادة الأصنام والشرك بالله سبحانه وتعالى عموما، سواء كان عن طريق عبادة الأصنام أو عن الأوثان أو عن غيرها التي تجعل مع الله آلهة. فهذه أدعية جميلة دعا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذكرها الله عنه. قال: وكان موضع البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. وهذا دليل قوي، إلا إذا كان موضع البيت الذي سيبنى فيه وليس البيت، أما البيت فليس له وجود. على الصحيح إن شاء الله أن الذي أسسه وبناه إبراهيم، لكن هذا موضع كان كالرابية مرتفع ثم بني فيه البيت، ما فيه إذن المقصود الذي ذهب ذهني إليه، وإنما الموضع كالرابية الذي سيبنى فيه البيت هذا كالرابية، وأما البيت فإبراهيم يقول أو فيما تقدم الملك يقول: لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت للبيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. إذن ما هو موجود، وإنما سيبنيه الغلام وأبوه، وموضع هذا البيت كان مرتفعا كالرابية، إذن ما هو موجود البيت. وهذه مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، هل البيت سابق على إبراهيم وإنما إبراهيم رفع القواعد ولم يؤسس البيت من أصله، أم أن إبراهيم هو المؤسس للبيت؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. وكان موضع البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. سبحان الله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كذا، وهو مكان أعلى مكة بالفتح، كما قال ابن الجوزي: كذا بالفتح والمد أعلى مكة، وأما بالضم والكسر فهو أسفلها، وهو المراد هنا أسفل مكة، بدليل ما سيأتي بعده، لأنه قال بعد ذلك: فنزلوا أسفل مكة، يقول بأن المقصود هنا الأسفل، فبالفتح يقول أعلى مكة، وبالضم والكسر هو الأسفل، ورجح أنه الأسفل هنا، والله أعلم. فليس بعيد أنه فيه الثلاث الشكلات: الفتح والضم والكسر، كداء وقداء وكداء، لكن الجوزي يفرق يقول بالفتح كداء أعلى مكة، وبالضم والكسر أسفلها، من طريق كداء، وهو الموضع الذي جاء منه النبي عليه الصلاة والسلام حاجا دخل مكة منه. مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، طائر عائف أي الذي يحوم، رأوا طائرا عائفا أي يحوم حول شيء، فاستغربوا: الطائر ما يأتي إلا على ماء وما يحوم إلا على شيء، فاستغربوا حوم الطائر هذا، فعلموا أن هناك ماء، مع أن عهدهم بهذا المكان أنه ما فيه ما فيه، فلماذا جاء هذا الطائر؟ فإذا فيه شيء استجد في هذا الموضع، فمعنى الطائر الحائم أي الطائر الذي يحوم يتردد على الماء ويحوم حوله، فرأوا طائرا عائفا، العائف هو هذا الذي يتردد على شيء ويحوم حوله، وغالبا يتردد على ماء ويحوم حول ماء كما هي عادة الطائر. قال: فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، هذه عادة الطائر، ولا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. الذي نعرف عن هذا الوادي هم يترددون على هذه المواضع، ما فيه مياه هنا، فما مع الطائر وما الذي جعله يحوم حول هذا الموضع؟ إذن فيه شيء آخر. ولا عهدنا بهذا الطائر وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، وهو الرسول والوكيل، فأرسلوا رسولا أو وكيلا، فيقال له جريء بفتح الجيم، والمقصود به الوكيل الذي يقوم بهذا الشأن، أو المقصود به الرسول، أرسلوا رسولا ينظر. فنزل فأرسلوا جريا أو جريين، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ والماء الناس تبحث عنه بحثا، لأنه لا حياة ولا قوام عيش إلا بوجوده، فإن الناس إذا لم يوجد ماء ذهبوا من هذه البلدان وانتقلوا إلى أمكنة أخرى، وبعض الأماكن جفت الآبار، احتاجوا لأن ينتقلوا من مكان إلى مكان آخر. فوجود الماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو مهم، فالكل يحتاج إليه من ذوات الأرواح، فلا يستغني شيء من الحيوان عن الماء، يموت إن لم يوجد الماء. لذلك فرحوا استأذنوا، وهذا الذي ينبغي للشخص إذا نزل بجانب أحد استأذن، استأذنه للنزول، هذا من الآداب الطيبة عند هؤلاء جرهم، فإنهم استأذنوا للنزول عندها، وهم ناس أمناء عليها. فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، وما نزلوا إلا من أجله. وأم إسماعيل تقول تريدوا عندي بس الماء ما لكم دخل فيه، لا ذات جهة إلا عن طريق الاستئذان. وافقوا على هذا، وأننا سننزل ولا حظ لنا في الماء ولا حق لنا في الماء، ومن سبق إلى شيء وتسبب فيه فهو حق به، فهو حق به، فهي تسببت الماء، كالذي يحفر البئر، فكان الماء من أجلها، جاء جبريل لحفره عليه السلام فهو لها وهو حقها، فلذلك قالت لهم لا حق له. وهكذا من سبق إلى أرض موات فأحياها وليست لها مالك، ليست لها مالك يملكها، فسبق إلى هذه الأرض الموات فأحياها فهي حقه، ويتصرف فيها كيف شاء. وأما إذا كانت حق الناس فما يصلح، أو كما هو الحال الآن حق الدولة، تبع للدولة أنه لا يأخذ أحد شيئا من الأراضي إلا عن طريقها، عن طريق الأسكان، فهذا لا يقول سبقت إلى أرض موات، إلا إذا جعلت الدولة بعض الأراضي الأمر فيها سهل، فيها سعة من سبق إليها فعل ما يريد وهي له، فهذا شيء آخر. أما تكون في بلاد معلومة وأطرافها محدودة للدولة ولا أحد يتصرف بشيء من أرضها إلا عن طريقها وعن إذنها، فما يقول أنا سبقت إلى أرض موات ليس لها مالك، لا، لها ملك عام ولها بسط يد للدولة عليها، فلا يصلح هذا مثل هذا. لكن من سبق إلى شيء فهو أحق به وليس له مالك، فالذي يسبق إلى أرض موات ليس لها مالك ويحييها فهي له. وهكذا من حفر شيئا سبب فيه فهو حقه، لا يؤخذ منه إلا عن طريقه بإذنه. فأم إسماعيل قالت لا حق لكم في الماء، تفضلوا وجلسوا واسكنوا وانزلوا، وأما الماء فهو لي. وقد جاءت الشريعة بأنه ما ينبغي للشخص أن يمنع فضل الماء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فإذا زاد الماء على حاجتك لا تمنع الناس فضل الماء، فخلهم يشربوا ويتمتعوا بهذه النعمة. وهكذا إذا كان الماء لم يتسبب فيه أحد فالناس شركاء في ثلاث، ومنها الماء والكلاء والنار، فلا يمنع الناس، يكون ما بعيد من هذا يقول لا حقي، مو حقك هذا، فالناس شركاء فيه. لكن إذا حفر وخسر فيه تسبب فيه ثم يقال لا تمنع الناس الماء، هذا الناس شركاء فيه، هذا مو صحيح، هذا حفر البئر وبذل أموالا في حفره، خسر ما خسر، ما خسر، ثم يأتي واحد ويقول لنا شركاء، هذا ما صحيح. فأم إسماعيل تقول ما لكم حق في الماء، هذا الماء تبعي وحفر من أجلي. قالت فقالوا تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم، وافقوا على هذا وهم أهل وفاء. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. ولا شك أن الناس تحب الأنس، ولا سيما إذا نزل ناس تأمنهم على نفسك بجانبك، أما إذا كان أناس لا تأمنهم فمجاورة الذئاب والسباع أهون من مجاورتهم. فمن يحفظ البيت عن شيخ الإسلام الذي كان يكرره؟ نعم، عوى الذئب فاستأنست بالذئب، أو بس فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. الذئب استأنس به، وإنسان صوت فإذا به خاف ويرتاع، كاد يطير من وجود هذا الصوت، خائف منه. هذا البيت كان شيخ الإسلام يكرره: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، صوت إنسان فكدت أطير. هذا زماننا الآن، إلا من رحم الله، ربما يكون إنسان بعيد ويسمع صوت إنسان يرتاع منه، ويسمع صوت الذئاب والسباع، ربما ما يدخله ذاك الخوف، ما يدخله، ولا سيما إذا كان بجانب سلاحه ومعه سلاحه. أما الإنسان ربما يقول: ها هذا الآن يريد مالي، يريد نفسي، ويريد يأخذ ما بيدي، خاف منه، ولا سيما إذا خلى به، صلى الله العافية. هذا في زمن شيخ الإسلام يشتكي من حال الناس، وأن مجاورة الذئاب أهون عليه من هؤلاء. قال: فنزلوا معهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: فألف ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بهم أهله أبيات منهم، وشب الغلام. اجتمع الناس الآن، استجاب الله الدعوة النبوية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فجاءت الأفئدة من الناس، وجاء الناس يأوون إلى إسماعيل وأمه، فاستأنست أم إسماعيل. سبحان الله، دعوة عظيمة دعا بها إبراهيم رحمة لذريته، فحصلت الإجابة من الله له، ودعاء الأنبياء في الأصل مستجاب. قال: وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم. وهذا جيد، أن الشخص يتعلم لغة القوم الذين يجاورهم، وليس استدلالا بحديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا الحديث لا يثبت، ولكن أنت بجوارهم وتحتاج لأن تتخاطب معهم، فإذا كانت عندك لغة غير لغتهم ربما تتعب في الوصول إلى مقصودك ومآربك وحوائجك منهم، لأنك تتعامل معهم بيع وشراء إلى آخر ذلك، فلا بأس أن يتعلم لغتهم في هذه الحال إذا نزل بلدهم واحتاج إلى أن يتخاطب معهم، فلا يمكن أن يستصحب المترجم معه في كل حال وفي كل مكان، فإن درس لغتهم لأجل هذا المعنى فما فيه مانع، فلغة جرهم غير لغة إسماعيل، فتعلم العربية منهم واستفاد منهم في لغة العرب، فهذا ما فيه مانع للحاجة، أما من غير حاجة ندرس لغتهم هذا ما يصلح، فاللغة العربية هي التي ينبغي أن يعتنى بها. وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم، أي أعجبهم أنفسهم هذا الغلام، أي أعجبهم هذا الغلام، أنفسني كذا أي أعجبني، فأعجبهم إبراهيم أو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ورأوا فيه الفطانة ورأوا فيه الذكاء، فهذا معنى أنفسهم أي رغبهم فيه وفي مصاهرته، يقال أنفسني فلان كذا رغبني فيه. وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. هذه عادة أهل اليمن يا أخوان، أنهم إذا أحبوا واحد زوجوه وأكرموه بالزواج يجلس عندنا ويرتاحون، إذا أحبوه ارتاحوا معه، هذه من قبل فيهم هذا الخصال من تلك الأيام، وهم في هذا الجانب إذا أعجبهم شخص زوجوه. وقد أرسل لي بعض الإخوان من إخوان الذين خرجوا دعوة من هنا وهم من إخوان الجبوتيين، قال الجماعة أصحاب البلاد يقولوا جلس عندنا ونزوجك، هم عوام قال مساكين وإيش رأيك تزوج عندهم وجلست؟ والله المستعان. قال أحبوه وأرادوه يجلس ويزوجوه ويعينوه في زواجه، فهذا من كرمهم، هذه خله من قبل ومن بعد فيهم. وقد زوجوا معمر أو أرادوا أن يزوجوه لما نزل عندهم، قالوا أنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته أي أهله وذريته، ذكرنا تلك القصة في سورة البقرة وهنا اختصرها. قوله تعالى ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، الأفئدة جمع الفؤاد، وقيل الأفئدة أصله أوفدة جمع وفد، والأقرب هذا الذي اقتصر عليه أن الأفئدة هي جمع فؤاد. ولماذا اقتصر على ذكرها أو لماذا خص الأفئدة بالذكر عند من؟ لأنها أشرف ما في البدن، فعبر بالأفئدة عن البدن لأنها أشرف ما فيه فذكرها وعبر بها عن الكل، والتعبير عن البعض بالكل سائغ في لغة العرب. قال الأفئدة جمع الفؤاد، تهوي إليهم تشتاق وتحن إليهم. قال السدي معناه أمل قلوبهم إلى هذا الموضع، وأمال الله قلوبهم إليه. قال مجاهد لو قال أفئدة الناس لزاحمتكم فارس والروم والترك والهند، لا إله إلا الله، ولكن قال أفئدة من الناس، ما هو كل الناس، من الطيبين من المسلمين، تهوي إليهم من الذين فيهم خير لأولادي، فجاء أولئك الذين فيهم خير واعتنوا بإسماعيل وزوجوه وأكرموهم. قال مجاهد لو قال أفئدة أفئدة الناس أي عمّم في الدعاء ولم يأتي بالتبعيض لزاحمتكم فارس والروم والترك والهند. وقال سعيد بن جبير لحجت اليهود والنصارى والمجوس، ولكنه قال أفئدة من الناس وهم المسلمون. وتقدم الخلاف هل المقصود به الحج أي يحجون إلى بيتك هذا المحرم، أم المقصود أفئدة من الناس تهوي إلى أهلي، وليس المقصود يهوون إلى هذا البيت ويحجون ويعتمرون. الظاهر هذا هو الأقرب، بدليل أنه قال إليهم ولم يقل إليه، ولو أراد البيت لقال إليه، وإنما قال إليهم أي إلى أهلي وذريتي الذين تركتهم عند البيت، ولو أراد البيت لقال إليه، ولكنه قال ولكنه قال أفئدة من الناس وهم المسلمون. قوله وارزقهم من الثمرات، ما رزقت سكان القرى ذوات الماء، وارزقهم من الثمرات ما رزقت سكان القرى ذوات الماء، فذوات الماء مرزوقة القرى التي فيها المياه كما تعلمون، فارزقهم مثل ما رزقت هذه القرى التي فيها المياه، فإن الماء سماه الله رزقا رزقا من السماء. قال وارزقهم من الثمرات ما رزقت سكان القرى ذوات الماء لعلهم يشكرون. هذا يكفي إن شاء الله الذي قرأناه، يكفي، انتهينا من قراءة هذه الآية التي لا زال لها أيضا كذلك ما بعدها مما يتعلق بها في دعوات هذا النبي الكريم، وسبق أيضا ما يتعلق بهذه الآية من بداية الدعوات، وأنه دعا بالأمن لبلد الله الحرام لإقامة الدين بعد ذلك، فإنه لا يقوم الدين والدنيا إلا بالأمن. في شيء ولا؟ وقبل هذا ننبه على ما تقدم معنا عن الشيخ برجس عبد السلام رحمه الله، فأنا ذهب ذهني إلى السدلان الذي وزعت كتبه هنا، فهذا هو الذي ينقل عن سيد، وأما برجس فهو سلفي شيخ سلفي، وقد واجه وجابه السروريين مجابهة عظيمة، وأظن تعرض لما تعرض له من الضرب، فهو رجل سلفي. برجس عبد السلام سلفي صرف إن شاء الله نحسبه والله حسيبه. وأما السدلان فهو الذي ينقل عن سيد قطب في كتبه في بعض كتبه التي وزعت. وفيه خير استدلال هذا، لكن عدم التمييز هو الذي ضرهم هناك، ضرهم بسبب الجامعات تلك التي احتوت الحزبيين المدرسين فيها، فشادوا بسيد وبغيره. فإذن هذا الخطأ يصحح وهذا الوهم يصحح، فإن عبد السلام برجس رجل سلفي ولا يعلم عنه إلا الخير، وكان ذهب ذهني إلى السدلان الذي وزع كتابه هنا. فالسدلان من أهل السنة لكن عنده مثل هذه الأشياء التي أشرنا إليها، ربما ما يميز. سيد قطب ليس محل نقل كلامه، وليس أهلا أن ينقل كلامه، وقد أضر بالأمة. قال سلم عليكم إبراهيم العظمي أو كذا، ما فهم العظمي، وإخوانه أصحاب حامية شبه هؤلاء عليكم عليه السلام، استغفر الله خيرا عليهم جميعا. فهذا التنبيه يعني مهم، لأن عبد السلام برج السلفي ولا مطعن فيه. ومع ذلك نرى أن الأولى أن تدرس كتب غير هذه الكتب، ومن درس فيه لا بأس، لأنه جمع فيه رسالة مختصرة وكالتمهيد من باب المبادئ المفيدة لشيخنا حفظه الله.